يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ بأسئلة حول موضوع الحج. هذا سؤال يقول: ما حكم من كان قادرا على الحج ولم يحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاءت أدلة كثيرة تدل على أن الشخص لا يجوز له أن يهمل الحج إذا كان قادرا، فعلى الإنسان إذا كان قادرا أن يسارع إلى العمرة في وقتها، وكذلك يسارع إلى الحج في وقته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أراد الحج وليس عنده مال، هل يجب عليه أن يقترض من أجل أداء الحج؟ الجواب: من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة الاستطاعة بالمال، وهذا غير مستطيع فلم يتحقق فيه هذا الشرط، وقبول فضل الله أحسن من قبول فضل خلقه، والله تفضل عليك بعدم وجوب الحج عليك، لكنك لو اقترضت فهذا الاقتراض ليس بواجب عليك، ولكن لو اقترضت وحججت بهذا المال فإن هذا المال حلال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من مات ولم يحج فهل يجب الحج من ماله؟ الجواب: إذا مات ولم يعتمر أو مات ولم يحج وعنده مال، فإنه يجب الإخراج ما يكفي للعمرة وما يكفي للحج من ماله، وبعد ذلك يلتمس من ينوب عنه، إلا إذا كان أحد أقاربه تبرع بالعمرة عنه أو بالحج عنه، فهذا التبرع صحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أخذت عمرة ولم تقصر ناسية ولم تذكر إلا بعد فترة، فماذا عليها الآن؟ الجواب: الذي عليها أن تقصر، لكن يبقى بعد ذلك إذا كانت متزوجة وحصل جماع بينها وبين زوجها في هذه الفترة، يعني قبل التقصير، فعليها فدية تذبح ميكة وتوزع على فقراء الحرم، وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كانت لا تستطيع فإنها تصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة شمس الدين من جدة تقول: لاحظت عند زيارتي لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم نياحة النساء والجهل والدعاء والرجاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهن يلطمن الخدود ويرفعن الصوت ويتمسحن بالجدران وإلى غير ذلك من الأمور، بل بعضهن يصلين ركعتين في الروضة في مكان مقابل للقبر تماما، نرجو توجيه النصيحة. الجواب: من المعلوم أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فقال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلا يجوز للمرأة إذا دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لها أن تزور قبره لدخول ذلك في عموم الدليل الذي سبق. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، المرأة عندما تأتي إلى القبر هي ما في إشكال أنها خالفت الدليل، وإذا حصل منها نياحة فهذا معصية أخرى، وإذا حصل منها أنها تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم جلب نفع أو دفع ضر فهذا شرك أكبر، لأن هذا لا يجوز، لأن جلب النفع ودفع الضر يعني طلبه من الميت هذا أمر لا يجوز، لكن الاستعانة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه هذا ليس فيه يعني محذور شرعي. أما الذين يأتون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم جلب النفع أو دفع الضر فهذا شرك أكبر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن معنى الحديث أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما معنى؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فالله ومن الإيمان بالله الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، فالأمور المقدرة تقع على حسب تقدير الله جل وعلا، وبناء على ذلك فإن الشخص ليست له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله جل وعلا، لقوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا الجواب بمناسبة هذا السؤال، أن بعض الناس يعتقد أن الإنسان مجبور على ما يقوم به من أعمال، وهذا ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قدر هذا، قدر وقوع هذا الأمر يعني على حسب علمه، على حسب علمه أن هذا الشخص سيعمل هذا العمل، أن هذا الشخص سيختار الكفر، أن هذا الشخص سيختار الإيمان وما إلى ذلك. فما يقع من الخلق هذا موافق لقضاء الله وقدره، ولكن الاختيار من ناحية الخلق، وأما كتابته في اللوح المحفوظ فهذا من جهة الله، وفرق بين ما كان من جهة الله وما كان من جهة الخلق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل تقول كيف أرقي نفسي وأرقي أيضا بعض أقاربي بسورة الفاتحة، وكيف يكون النفث حال القراءة؟ الجواب، إذا أراد الشخص رقية مريض يقرأ الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وأول سورة الحديد وآخر سورة الحشر، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وهكذا الأدعية الواردة في السنة، ولا فرق في ذلك بين رقية الإنسان لنفسه أو رقيته لغيره. أما النفس فليس بخاف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلتها تذكر أنها تعرف رجلا دجالا يقرأ على الناس، وهو سيء الخلق ومجاهر بالمعاصي ويكذب ويكسب المال بالحرام، فماذا عليها أن تفعل؟ تقول أخاف إن بلغت أن يؤذيني، هل أبلغ عنه؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأنت تستطيعين الإبلاغ عنه، وبإمكانك الإبلاغ بطريقة أن الجهة المسؤولة تقترحين عليها أنها تعمل مراقبة له، فتعمل المراقبة له، وإذا تلبس بأمر محرم تقبض عليه وهو متلبس بذلك الأمر، ولا يكون لك اسم مطلقا في موضوعه، وبهذا تحصل المصلحة من كف شره ولا يحصل عليك أذى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الغني من المغرب فاس، له مجموعة من الأسئلة، يقول: إذا كنت مسافرا في حافلة إلى بلدة بعيدة بحيث يخرج وقت الصلاة وأنا لم أصل، وأيضا الحافلة لا تقف في الاستراحات، هل يجوز لي في هذه الحالة أن أصلي في الحافلة وأنا جالس على الكرسي علما أن الحافلة متوجهة إلى غير القبلة؟ الجواب: الواجب على قائد الحافلة أنه إذا دخل الوقت أنه يقف ويترك الركاب يصلون، وإذا امتنع عن ذلك فإنه يستبدل بغيره، فلا يجوز لكم أن تصلوا في الحافلة، بل الواجب عليكم أنه إذا دخل الوقت تصلون، سواء صليتم في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز للإمام أن يخطب يوم الجمعة ثم يقدم أحد الناس ليصلي بالناس بسبب عذر عنده كسلس البول مثلا، أم عليه أن يصلي بهم ولو كان معه هذا العذر؟ الجواب: إذا خطب وجعل غيره يصلي فلا مانع من ذلك، لكن لا يصلي هو إلا على طهارة متيقنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في الطواف؟ الجواب: الشخص إذا كان يطوف لا مانع من أن يقرأ القرآن، ولا مانع من أن يقرأ شيئا من القرآن ويقرأ شيئا من الأدعية، إلا أنه بين الركنين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بعض الناس ينشغل مع الأسف الشديد أثناء الطواف بالاتصال بالهاتف الجوال كثيرا وبالأحاديث الجانبية في مكان عظيم وفي ركن عظيم كان ينبغي أن يستغله، لعلكم توجيه. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، وليس المقصود من الكلام هنا هو الكلام في أمور الدنيا، ولكن المقصود في الكلام هنا فيما يخص عبادة الطواف، يعني لو احتاج الإنسان إلى كلام يتعلق بعبادته في الطواف فإن هذا يكون هو المقصود. أما كون الإنسان يطوف وبجانبه شخص يتكلم معه، قد يتكلم معه في البيع والشراء وما إلى ذلك، فهذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه زينب صلاح الدين من مكة المكرمة تقول: هل يجوز لزوجة الأب أن تكشف على زوج ابنته وهي ليست أمها وإنما امرأة أبيها؟ الجواب: لا يجوز لها ذلك، لأنها لا علاقة بينها وبين هذا الزوج علاقة تبيح لها كشف الوجه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن ركعتي الوضوء، تقول: هل لركعتي الوضوء وقت معين أم لا؟ الجواب: إذا توضأ الإنسان يصلي ركعتين بعد الوضوء مباشرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر بعثها المستمع نبيل شيبان، يقول: في بلدتنا يوجد مصلى لصلاة العيد والجنائز يقع في زاوية المقبرة، يحده من اليمين طريق سيارات ويقابله مباني، ومن الخلف يوجد جدار، ومن خلف الجدار قبور، من اليسار يوجد أيضا نصف جدار ثم قبور، أما النصف الآخر فلا يوجد حائل وتظهر القبور، وعلى بعد مترين يوجد قبر لولي يزوره كثير من الناس ويدعون عنده، أما الجهة الأمامية القبلة فيوجد طريق للسيارات وخلف هذا الطريق مزرعة، هل تجوز الصلاة في هذا المصلى الذي وصفت لكم حاله؟ الجواب: الواجب على الجهة المسؤولة أن تختار مكانا يصلى فيه العيد ويصلى فيه على الجنائز بعيدا عن موضع الريبة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أبو الحسن مستمع من مدينة أبها يقول: دخلت المسجد ووجدت المصلين قد انتهوا من الصلاة ولم أدرك الجماعة معهم، ووجدت صبيا لم يدرك الجماعة فكبر الصبي للصلاة، هل يجوز أن أصلي مأموما خلف هذا الصبي؟ الجواب: من القواعد المتعلقة بالصلاة أن من صحت صلاته صحت إمامته، فإذا كان هذا الولد مميز، إذا كان مميز ويعرف أيضا أحكام الصلاة، فلا مانع من أن تقتدي به، لكن إذا كان مميز ولكنه جاهل في أحكام صلاته فإنك تصلي منفردا أنت وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: صليت صلاة الظهر في المسجد، وبعد أن انتهيت قمت لصلاة النافلة، فأتى شخص من خارج المسجد وظن أني أصلي الفريضة وصف معي، هل أدفعه أم ماذا أعمل؟ الجواب: من القواعد المتعلقة بالصلاة هو أنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، والمتنفل أيضا بالمفترض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا خالد محمد السلامي من الخفجي، يقول: دعوت الله كثيرا ولم يستجب لدعائي، هل هناك أسباب تمنع هذه الإجابة؟ الجواب: الإنسان إذا دعا الله جل وعلا لحصول أمر معين، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فقد يدفع عنه أذى لا يدركه هذا الشخص، وقد يجلب له خيرا لا يتوقعه، ولكن الأمر المعين الذي طلبه هذا لم يحصل له، وقد يدخر الله هذا الدعاء، إجابة هذا الدعاء لهذا الشخص يوم القيامة. لكن مما يحسن التنبيه عليه أن هذا الشخص ينظر في نفسه، فقد يكون عنده مانع من موانع قبول الدعاء، ومن ذلك أن يكون أكله حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فهذا لا يستجاب له الدعاء، وقد يكون ظالما في دعائه، قد يكون ظالما في دعائه، فهذا أيضا لا يستجاب له، وقد يكون مغرقا في عمل المعاصي من ناحية ترك الواجبات ومن ناحية فعل المحرمات، ويكون المانع قد حصل من عنده هو، وقد يكون غافلا في نفسه يدعو بلسانه ولكن لديه غفلة في قلبه، فهذه جملة من الموانع، وهناك موانع أخرى لا يتسع لها مقام البرنامج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل صلاة الوتر في آخر الليل تحتاج إلى إقامة الصلاة أم لا، وكم عدد ركعاتها؟ الجواب: صلاة النوافل كلها لا تحتاج إلى إقامة، ومن ذلك صلاة الوتر هذه لا تحتاج إلى إقامة، وبعد ذلك إذا أراد الشخص أن يصلي آخر الليل يصلي مثلا 11 ركعة أو 13 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر في الركعة الأخيرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من خميس مشيط تشتكي من الوسواس، وتقول: ما هو العلاج الأفضل للتخلص من هذا الوسواس؟ الجواب: التخلص من هذا الوسواس يحتاج إلى أمرين، أما الأمر الأول فهو قوة الإرادة من الشخص، بمعنى أنه إذا توضأ لا يعيد الوضوء، وإذا صلى لا يعيد الصلاة. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا الفرق بين الشك والوسواس، لأن الشك لا يقع إلا نادرا، أما الوسواس فإنه يقع كثيرا. الأمر الثاني أن الشخص يحتاج إلى كثرة الدعاء، كثرة سؤال الله جل وعلا، فإذا تيسرت قوة الإرادة وتيسر الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى لطيف خبير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. متى تكون صلاة الضحى في يوم الجمعة؟ هل يكون ذلك بعد الأذان الأول ولو كان متأخرا؟ الجواب: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني بعد طلوع الفجر بساعتين إلا ربع، أو على الأكثر بعد ساعتين، إلى ما قبل إلى وقوف الشمس، إلى وقوف الشمس، فيصلي الشخص في أول الوقت، في أول وقت الضحى أو في وسطه أو في آخره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا من خميس مشيط تسأل عن حكم استخدام المناكير. الجواب: المناكير حسب المعلومات التي أعرفها أنها تمنع وصول الماء، وبناء على ذلك فلا يجوز لها أن تستعملها لأنها تمنع وصول الماء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل أحمد من الجزائر يقول: ما هي الطريقة التي يجب علينا أن نتعامل بها مع كبار السن الذين يقعون في عدد كثير عدد من البدع، كيف نتعامل معهم؟ الجواب: أولا، أن الشخص الذي يريد أن يغير منكرا أو يريد أن يعلم الناس لا بد أن يكون عالما بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه، حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه. ولهذا يقول الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومما يؤسف له أن كثيرا من الشباب يتسودون قبل أن يتفقهوا، فإذا كان الشخص عالما بأن هذا الأمر منكر من ناحية ترك واجب أو فعل محرم، نأتي بعد ذلك إلى قدرته، هل يستطيع أن يغير باليد؟ هل يستطيع أن يغير باللسان؟ إذا كان لا يستطيع أن يغير باليد ويستطيع أن يغير باللسان، غير بلسانه، وإذا كان لا يستطيع أن يغير باللسان فإنه يغير بقلبه. أما ما يحصل من كثير من الشباب يتخبطون، يكون عندهم رغبة في الخير وعندهم قوة إقدام، ولكن ليست عندهم حصيلة علمية يميزون بها بين الحلال والحرام، فهؤلاء خير لهم أن يسكتوا من أن يتكلموا، لأنهم إذا تكلموا سيتكلمون بتحليل حرام أو تحريم حلال. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من بدأ الصلاة وعمره 17 عاما؟ هل يقضي الصلوات التي فاتته في السنوات الماضية، أم عليه أن يكثر من النوافل فحسب؟ الجواب: قلم التكليف يجري على الشخص إذا بلغ، إذا حصلت فيه علامة من علامات البلوغ، نبات شعر خشن في القبل أو احتلام أو بلوغ 15 سنة، وهذه أمور مشتركة بين النساء والرجال. وبالنسبة للمرأة تنفرد بالحيض، فإذا تحقق في الشخص علامة من علامات البلوغ جرى عليه قلم التكليف. هذا السائل تحقق فيه جريان قلم التكليف وترك الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فإذا كان هذا الشخص كما قال من ترك الصلاة والصيام، فإنه ليس عليه قضاء، لأنه كفر بتركه للصلاة، وعلى هذا الأساس فلا يقضيها ولا يقضي الصيام، ولكن عليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالهداية، وأن يحرص على أداء الواجبات وترك المحرمات والإكثار من النوافل. فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من بغداد العراق من المستمع باعي، يذكر بأنه في 16 من عمره والده لا يعطيه ما يكفيه من المصروف، وإذا طالبه بالزيادة رفض. قال: اضطررت إلى أخذ مال منه دون علمه، وبقي عندي منه فوق حاجتي وادخرته، فما حكم هذا المال؟ هل هو حرام؟ وهل يجب علي أن أرجعه الآن وأنا لا أعرف كم هو بالضبط؟ الجواب: إذا كان والدك يمنع عنك الحق الواجب عليه بمعنى أنه لا يكسوك ولا ينفق عليك النفقة الواجبة، وما تأخذه هو من أجل الإنفاق على نفسك النفقة الواجبة والكسوة الواجبة، فليس عليك في ذلك بأس. أما إذا كنت تأخذه لغير هذين الأمرين فإنك تأخذه من أجل أن تلعب فيه على حسب رغبتك. ومما يؤسف له أن أمثالك كثير، فلا يجوز لك أخذ هذا المال، والواجب عليك رده إلى أبيه وتبني على الغالب. فإذا كنت تظن أنك أخذت منه مثلا 100 ريال أو 150 ريال فاجعلها 150 وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: هل العادة السرية حرام وكيف أتخلص منها؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذه العادة لا يجوز لك أن تستعملها، فهي محرمة وأنت آثم، وعليك بالزواج، فإن لم تستطع فعليك بالصيام. إن قدرت على صيام كصيام داود، تصوم يوما وتفطر يوما، أو تصوم الاثنين والخميس وتصوم 3 أيام من كل شهر مع السعي للحصول على الأسباب التي تسهل عليك أمر الزواج، يسر الله أمرنا وأمرك وأمر أمثالك وبالله التوفيق. آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. تقبلوا في الختام تحية الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية. نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.